بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد. لما ذكر رحمه الله متى يقال التكبير المطلق، متى يقال التكبير المقيد، ذكر بعد ذلك فيما إذا لم يقل هذا التكبير المقيد عقب الصلاة المفروضة في جماعة هل يقضى أم لا. فقال: وإن نسيه، أي وإن نسي التكبير المقيد عقب الصلاة المفروضة في جماعة قضاه، أي يشرع له أن يقضيه. لكن بشرطين: الشرط الأول قال ما لم يحدث، أي ما لم ينتقض وضوءه، لأنهم جعلوا هذا التكبير مرتبطا بالصلاة. والشرط الثاني قال أو يخرج، أي أو يخرج من المسجد. بل ذكر بعض أهل العلم أنه لا ينتقل من مكانه الذي صلى فيه إلى مكان آخر. والراجح أنه إذا نسيه فله أن يقضيه ما لم يطل الفصل، سواء أحدث أو خرج من المسجد، لأن الذكر لا يحتاج إلى طهارة. وكذلك لو خرج من المسجد ليس هذا من نواقض الذكر المقيد. وقوله وإن نسيه مفهومه يدل على أنه إن تركه عمدا وطال الفصل لا يقضى أيضا. ثم بعد ذلك ذكر هل يقال هذا التكبير بعد العيد أم لا، فقال: ولا يسن عقب صلاة عيد. لأن المصنف رحمه الله ذكر أن التكبير المقيد لا يكون إلا بعد صلاة مفروضة في جماعة، صلاة العيد كما هو في المذهب ليست بمفروضة. والقول الثاني أو الراجح أنه يقال أي التكبير المقيد حتى بعد صلاة العيد. فإذا كان يقال بعد الصلاة المفروضة فمن باب أولى أنه يقال بعد الصلاة التي سبب التكبير فيه هي صلاة العيد. وإلى هذا القول ذهب قدامة رحمه الله. ولما ذكر رحمه الله أحكام التكبير المطلق والمقيد، ذكر بعد ذلك صفة هذا التكبير، فقال: وصفته أي تكبير المطلق والمقيد شفعا، أي أن التكبير يشتمل على جملتين من التكبير. الجملة الأولى تكبير مختوم بالتهليل، والجملة الثانية تكبير مختوم بالحمد. ووردت فيه عدة صفات. الصفة الأولى ما ذكره المصنف، شفع التكبير، يعني يقال الله أكبر الله أكبر في الجملة الأولى، ويكرر هذا التكبير أيضا في الجملة الثانية. والصفة الثانية الجملة الأولى يقال التكبير ثلاثا، والجملة الثانية شفعا. وصفة الثالثة يقال التكبير ثلاثا في الجملة الأولى والجملة الثانية. وكما سبق لم يأتي في صفة التكبير نص، فالأمر فيه واسع. فلو أن الإنسان يكبر بصيغة الله أكبر فقط لا يزيد عليها فله ذلك، ولو قال شخص الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا فله ذلك، ولو قال كما قال المصنف فله ذلك، والأمر فيه واسع. المهم هو التكبير لقوله سبحانه ولتكبروا الله على ما هداكم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم أجمعين.